حاولت أبعد بعيد عنك وما عرفتش حاولت أنسى اللي كان بينا وما قدرتش حاولت كتير لكن قلبي بكى مني وجنني حاولت كتير لكن قلبي حاولت كتير لكن قلبي لا كلمني ولا لمني كلام مظبوط أتاري قلبي حبك موت يا عمري يا عمري حاولت حاولت انسى اللي كان بينا وما قدرتش حاولت كتير لكن قلبي بكى مني وجنني وتوهني في ليل اللوم وزاد حاولت اهرب بعيد تاني وعيش تاني انا وقلبي حاولت كتير لكن قلبي لا كلمني ولا لم كلام مسكوت اتاري قلبي حبك موت حاولت أبعد بعيد عنك وما عرفتش حاولت